الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثامن والثلاثون من الفصل. المبحث العاشر: سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. كتب العلماء فيما يتعلق بشخصية رسول الله عليه الصلاة والسلام من جوانب مختلفة، وهذه الكتابات منها ما هو مدرج ضمن علوم أخرى، ومنها ما كتب استقلالا في هذا الشأن. أما الكتابات المدرجة ضمن علوم أخرى فهي ما كتب عن النبي عليه الصلاة والسلام في كتب الاعتقاد وكتب التفسير وكتب الحديث، كتب السنة الأصلية وشروحها. وأما الكتابات المستقلة عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد تناولت حياته وشخصيته من جوانب مختلفة يكمل بعضها بعضا، فمن العلماء من سرد أحداث سيرة النبي عليه الصلاة والسلام على السنين، ومنهم من كتب في صفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وهديه، ومنهم من كتب في خصائصه وحقوقه على المسلمين، ومنهم من كتب في دلائل النبوة، ومنهم من كتب في الفقه المستخلص من سيرته عليه الصلاة والسلام. ونذكر فيما يلي أهم ما كتب في ذلك: أولاً، الكتب التي تناولت سرد أحداث السيرة على السنين. 1- سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الملك بن هشام 218، وأصلها السيرة التي كتبها محمد بن إسحاق 151 هاء، ونقلها عنه ابن هشام بواسطة زياد البكائي 183 هاء، إلا أن ابن هشام اختصر أشياء من الأصل كبعض الأخبار والأشعار، وهي مطبوعة في 4 أجزاء في مجلدين، وقد شرحها عبد الرحمن بن عبد والله السهيلي الأندلسي 581 هاء في كتابه الروض الأنف شرح السيرة النبوية لابن هشام، مطبوع في مجلدين. ولسيرة ابن هشام مختصر وهو تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون. 2- سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها محمد بن سعد 230 هاء في الجزئين الأول والثاني من كتابه الطبقات الكبر. 3- سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها ابن جرير الطبري 310 هاء في المجلد الثاني من كتابه تاريخ الرسل والملوك. 4- سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرها الحافظ ابن كثير 774 هاء في كتابه البداية والنهاية منص 252 في G2 بالمجلد الأول إلى 300 في G6 بالمجلد الثالث، وهذا في طبعة مكتبة المعارف ببيروت 1405، وهي أيضا مطبوعة مستقلة في 4 أجزاء. 5- كتاب الخصائص الكبرى، ويسمى أيضا كفاية الطالب للبيب في خصائص الحبيب للإمام السيوطي 911 هاء، وقد أراد السيوطي رحمه الله أن يجمع في كتابه هذا جميع الأحاديث المتعلقة بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مطبوع. 6- كتاب سبل الهدي والرشاد في سيرة خير العباد للإمام الصالحي الشامي شمس الدين أبو عبد أله محمد بن يوسف 942، وهو من أجل تلاميذ الحافظ السيوطي، وهذا الكتاب مادته العلمية غزيرة، كما أنه اعتنى بتخريج الأحاديث الواردة فيه، ويقوم على طبعه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر، وأصدر منه 7 أجزاء ولم يتم. 7- السيرة الحلبية لعلي بن إبراهيم الحلبي 1044، مطبوعة في مجلدين، وهذه كلها كتب مطولة. أما الكتب المختصرة فهي: 1- الدرر في اختصار المغازي والسير لأبي عمر ابن عبد البر 463 هاء في مجلد متوسط. 2- مختصر السيرة لمحمد بن عبد لوهب 1206 هجريا ولابنه عبد الله في مجلد كبير. 3- نور اليقين في سيرة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام للشيخ محمد الخضري. 4- تهذيب سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون. 5. قراءة جديدة للسيرة النبوية للدكتور محمد رواس قلعهجي، وهذا كتاب ممتاز عرض فيه السيرة من جانب سياسي عسكري، تناول فيه المراحل المتتابعة لتأسيس دولة الإسلام، وهو مطبوع في مجلد متوسط. دار البحوث العلمية للنشر والتوزيع 1404. ثانياً، الكتب التي تناولت صفات النبي عليه الصلاة والسلام وهديه، ويعتبر دراسة هذا النوع من الكتب من الأهمية بمكان، خاصة في زماننا هذا الذي يفتقر فيه المسلمون والشبان منهم بصفة خاصة إلى القدوة الحسنة، حتى بلغ بهم الأمر إلى الاقتداء بالفنانين واللاعبين والإفرنج الكافرين في أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم ولباسهم وشعورهم. وقد حذرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذا كله بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم، وبقوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم. وفي دراسة هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته الغنية عن هذا كله والقدوة لكل مسلم في خلقه وآدابه وفي معاملاته وفي سياسته، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الأحزاب 21. ومن الكتب المفيدة في هذا الشأن: 1. الشمائل المحمدية للترمذي 279، صاحب السنن، مطبوع في جزء. 2. أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه لأبي الشيخ عبد والله بن محمد الأصفهاني 369، مطبوع في مجلد بتحقيق عبد والله الصديق الغماري. 3. ألوفاً بأحوال المصطفى عليه الصلاة والسلام لابن الجوزي 597، مطبوع في جزئين بتحقيق دل المصطفى عبد والله 1. 4. زاد المعاد في هدي خير العباد عليه الصلاة والسلام لابن القيم 751، مطبوع بتخريج أحاديثه لشعيب وعبدال قادر الأرنائط. 3. الكتب التي تناولت خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وحقوقه على المسلمين: كتاب الشفى بتعريف حقوق المصطفى عليه الصلاة والسلام للقاضي عياض 544، وقد سبق الحديث عن هذا الكتاب في مبحث الاعتقاد. 4. الكتب التي تناولت دلائل النبوة، وهي التي تتحدث عن المعجزات التي وقعت عند مولده عليه الصلاة والسلام وقبل مبعثه وفي حياته، وما أخبر أنه سيقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فوقع كما أخبر. ومن هذه الكتب: 1. دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم الأصبهاني 430، مطبوع في مجلد كبير. 2. دلائل النبوة للبيهقي 458، مطبوع في 7 مجلدات، دار الكتب العلمية. 3. الصحيح المسند من دلائل النبوة لمقبل بن هادي الوادعي، وهو مختصر جامع في مجلد يغني عما قبله، كما ذكر البخاري طرفا من هذه الدلائل بآخر كتاب الأنبياء من صحيحه. 5. فقه السيرة، شاع في الآونة الأخيرة تأليف كتب بعنوان فقه السيرة، ولم يؤلف السلف في هذا الموضوع بهذا العنوان، وذلك لأن كثيرا من أحداث السيرة منقولة بأسانيد ضعيفة، إما مرسلة وإما منقطعة لا يحتج بها في الأحكام، أما الأخبار الصحيحة منها فبعضها دخله النسخ، ولهذا لا ينبغي للعوام فضلا عن أهل العلم أن يطلقوا لأنفسهم أعنة الاستنباط من أحداث السيرة، إذ وقع خلط كبير من وراء هذا المنهج في هذا الزمان، حتى أصبحنا نرى من يقول: نحن الآن في زمان كالعهد المكي لا يجب علينا الجهاد، في حين يجد أهل بلد مجاور في أنفسهم القدرة على الجهاد فتنطبق عليهم أحكام العهد المدني بوجوب الجهاد، فيكون أهل هذا البلد في العهد المكي وأهل البلد المجاور في العهد المدني، أو قد تتبدل العهود على أهل البلد الواحد من حين لآخر، وكل هذه الأعاجيب المضحكة سمعناها في هذا الزمان، وسود بها صفحات الكتب مؤلفون من العوام وممن لهم انتساب للعلم الشرعي، ولا يوجد في الفقه والأحكام شيء اسمه العهد المكي والعهد المدني، فالشريعة قد اكتملت بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان واجبا على المسلمين يوم وفاته فهو واجب عليهم إلى يوم القيامة، أما من عجز عن أداء الواجب فلا يقل إنه في العهد المكي، ولكن تسري عليه القاعدة الفقهية التي تنص على أن لا واجب مع العجز، والقاعدة المكملة لها الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن أجل هذا الخلط الوارد في كتابات كثير من المعاصرين فلا أوصي بقراءة شيء من كتبهم سواء كان عنوانها فقه السيرة أو المنهج الحركي للسيرة النبوية ونحو ذلك. وأحب أن أنبه على أن الأخبار الصحيحة المحتج بها من السيرة موجودة بكتب الحديث كالكتب الستة وغيرها، وإذا قرأ الطالب حديثا فيها فينبغي أن يقرأ شرحه، فقد يكون هذا الحديث دخله النسخ أو التخصيص ونحو ذلك. وأعود فأكرر أن الأحكام ينبغي أن تؤخذ في المقام الأول من كتب الفقه، وقد اعتنى بعض السلف بذكر الأحكام الفقهية المستفادة من بعض أحداث السيرة، فعل هذا السهيلي في الروض الأنف، وفعل هذا ابن القيم في زاد المعاد، وهؤلاء علماء فقهاء يعتبر كلامهم، إلا أن أحدا لم يكتب باسم فقه السيرة، لأن الفقه لا يؤخذ من السيرة وحدها، الفقه له أدلة معروفة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس ثم أدلة أخرى أدنى مرتبة وبعد، فهذه أهم الكتب التي كتبت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأموره وأحواله وصفاته والذي نوصي به طالب العلم منها. 1- سيرة النبي عليه الصلاة والسلام لابن هشام. 2- الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام للسهيلي. 3- زاد المعاد لابن القيم المطبوع مع تخريج أحاديثه للأرنائط. 4- الشفاء للقاضي عياض طبعة الحلبي بتحقيق علي البجاوي. 5- الصحيح المسند من دلائل النبوة لمقبل بن هادي الوادعي. 6- قراءة جديدة للسيرة النبوية لمحمد رواسق العهجي. فينبغي لطالب العلم أن يطالع هذه الكتب، أما العامة فيكفيهم أحد كتابين. 1- الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر دار المعارف بمصر بتحقيق دل شوقي ضيف. 2- أو مختصر السيرة لمحمد بن عبد لوهب، وهو ضعف كتاب الدرر في الحجم، ولا يحتج أحد بشيء من أحداث السيرة إلا ما علم صحته، على أن تكون له دراية بقواعد الاستنباط من النصوص. هذا وبالله تعالى التوفيق.